بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وهو ضمير يعود على الفاعل، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيداني ويقوم الزيداني، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. ثم قال: باب النائب. بعد أن عرف المصنف رحمه الله الفاعل وذكر أنواعه وإعرابه وتأنيثه، ومتى يكون تأنيثه واجبا ومتى يكون جائزا، وذكر أيضا أحكامه، يعني ذكرناها أو بعبارة أدق، نحن الذين ذكرنا أو الذي ذكرنا أحكام الفاعل. والآن شرع في تقسيم الفاعل، فقال: وهو أي الفاعل على قسمين. الإعراب كعادتنا، إعراب كلام المصنف هو الأول، وهو الواو هنا حرف استئناف، استئناف البياني، وضابط استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، هو الواقع في جواب سؤال مقدر، وعكسه يسمى ماذا؟ عطف بياني وعطف نحوي. هذا الضابط يعني الواقع في جواب السؤال المقدر عطف بياني، وغير الواقع في جواب السؤال المقدر عطف نحوي. هو هذا ضمير فصل، موقعه في الإعراب أنه مبتدأ مبني. والآن إما أن نقول مبني على الضم، وإما أن نقول مبني على الفتح في محل رفع، إما ضم الهاء وإما فتح الواو، وسيأتي الكلام على هذا عند حديثنا على الضمائر. والهاء وحدها اعتقد ضميرا، والهاء وحدها اعتقد ضميرا على قول. والمبتدا مرفوع، الرافع له الابتداء، الابتداء على قسمين جر ومجرور، على حفو جر قسمين مجرور، وعلى ما تجره الياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. على قسمين لأن حروف الجر لا بد لها من متعلق، لأنها لمجرد الربط لا تستقل بذاتها، ما عدا حروف الزوائد. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. إذن هنا بماذا تعلق الجر والمجرور؟ على قسمين متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. ظاهرين، ظاهرين هنا إما بالجر وإما بالرفع. بالجر ماشي يكون بدل من قسمين، بدل من قسمين، وبدل المجرور المجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ويجوز ظاهر بالرفع، ماشي يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها ظاهر وأحدها مضمر. والواو حرف عطف ومضمر معطوف على ظاهر، وطبعا المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ويجوز فيه إعراب آخر كما قلنا في الظاهر، يعني ثانيهما مضمر، هذه الأول أحدهما ظاهر، وهذا نقول فيه ثانيهما مضمر، ثانيهما مضمر، يعني غيكون خبر لمبتدأ محذوف. نحو خبر لمبتدأ محذوف أيضا تقديره وذلك نحو. وقولك مضاف إليه مجرور، لأن المضاف إليه له حالة واحدة هو الجر، والثاني يجرور كما قال ابن مالك. مجرور بماذا؟ بالكسرة الظاهرة على اللام، والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، والكاف لا تعلق له كما سبق أن قلنا، علق سوى الكاف ورب لولا إلى آخره. قام، قام فعل ماض مبني على الفتح، يعني طبعا الفتح الظاهر في آخره. زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. ويقوم الواو حرف عطفين يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وزيد زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، العامل في الرفع يقوم، ويقوم عمل في الرفع التجرد من الناصب والجازم. وقام الواو حرف عطف وقام فعل ماض، الزيداني فاعل، كيف يكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ما نقولوش هنا أن هذا الثنية، الألف النائبة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ويقوم الواو حرف عطفين يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الزيداني فاعل مرفوع أيضا وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. وكذلك نقول نفس الشيء، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد. وهكذا نقول في باقي إعراب الأمثلة، قام قام الزيدون، قام الزيدون، قام فعل ماض مبني على الفتح، الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة، رفع بواو وبيا جر وانصبي سلم جمع عامل ومذنبي، الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وسمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه مع قطع النظر بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وبزيادة الياء والنون في حالتي الجر والنصب، والزيدون والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ويقوم يقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، الزيدون ويقوم الزيدون، الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم كما قلنا، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وقام الرجال الواو حرف عطف قام فعل الماضي مبني على الفتح، الرجال فاعل، فاعل يعني الضمة الظاهرة في آخره، ويقوم الرجال الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، يعني الرجال قلنا هذا فاعل، وقامت الواو حرف عطف قام فعل ماض والتاء علامة التأنيث، هند فاعل مرفوع بالضم الظاهر في آخره، وتقوم هند كذلك الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر في آخره الرافع لا التجرد من الناصب الجازم، هند فاعل مرفوع بالضم الظاهر في آخره. وقامت وقامت كذلك نفس الشيء إلا أننا كنزيد هنا كنقول التاء علامة التأنيث، والهنداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة بالألف يرفع المثنى وكيلا، بالألف يرفع المثنى لأنه مثنى، وهذه لذلك رفعناه بالألف النائبة عن الضمة. طيب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما قلنا في الأمثلة السابقة، وكذا تقول في الفعل المضارع وتقوم الهنداني، الهنداني وكذلك تقول وقامت، والإعراب واضح، وقامت الهندات، قامت قام فعل ماض تأنيث الساكنة كسرت لأجل التقاء الساكنين، وقامت الهندات، والهندات فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره لأن هذا جمع مؤنث سالم ومبيتا وألفا قد جمع. وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل المضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره الرافع له التجرد، تجرد من الناصب والجازم، الهندات فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. وقامت وقامت لاحظ الهنود، قامت الهنود علامة التأنيث كسرات من أجل التقاء الساكنين، الهنود فاعل. وتقوم الهنود كذلك إلا أننا هذا مضارع وذاك اللي سبق ماضي. وقام أخوك قام فعل الماض مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح محل جر ولا تعلق له أيضا، لا تعلق له، مفهوم هذا؟ وهذا أيضا يرفع بماذا؟ يرفع بالواو وينصب بماذا؟ بالألف ويجر بالياء، ويجر بالياء، مفهوم؟ وتقول كذلك في الفعل المضارع ويقوم أخوك، وكذلك تقول هذا إعراب واضح، قام غلامي وقام غلامي، قام فعل ماض مبني على الفتح، غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ماذا هنا؟ على مقولة يا المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وغلام مضاف والياء المتكلم مضاف إليه منع السكون في محل جر، ويقوم غلامي نفس الإعراب، نفس الإعراب يقال في هذا، وما أشبه ذلك. الواو في قولنا وما، الواو حرف عطف، ما يعني نقول هنا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، هذا إذا اسم موصول مبني طبعا، مبني على السكون في محل جر معطوف على جملة قام زيد. والمعلوم أن الأسماء الأصل فيها الإعراب، ولكنها بنيت لماذا؟ للشبه، أشبهت الاسم في المعنى كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. واسم موصول هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. أشبه، أشبه فعل ماض وفاعله مستتر فيه، وهذا من نوع الاستتار جائز ماشي واجب. تقديره هو يعود على ماذا؟ يعود على الموصول ما، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أن اسم موصول لا بد له من صلة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة. وصلة الموصول منه كالعجوز تقديم تأخرها حتم وسبق لا يجوز، وسبق لا يجوز. ثم قال وما أشبه ذلك، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب لأنه مفعول به، مفعول ديال الفعل أشبه، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب ولا تعلق له أيضا. والمضمر، المضمر نقف هنا نخليها هنا في المضمر، لأن اليوم الوقت ضيق وما عندناش بزاف الوقت باش يعني نذكروا حتى الضمير، والضمير أيضا فيه كلام طويل ولهذا أخرنا. لماذا؟ لأن الضمير سيأتيكم في الفاعل كما هنا، وسيأتي في النائب، وسيأتي في المبتدأ، وسيأتي أيضا حتى في المفعول به في المنصوب، يعني في المنصوب، وسيأتي حتى في، لأن المثال حتى في المجرور، حتى في المجرور، ولذلك نؤخره إلى الدرس الآتي إن شاء الله، ونخصص له درسا ونجمع المضمرات كلها، يعني 61 صورة. الآن نقول بأن الفاعل ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر، والظاهر ما هو تعريفه؟ الظاهر عرفه العلماء بتعريفات مختلفة، فبعضهم قال بأنه هو ما دل على مسماه بدون قيد، ما دل على مسماه بدون قيد، يعني لم يقيد لا بواسطة تكلمين ولا بواسطة خطاب ولا بواسطة غيبة، وسواء كان معرفة أو نكرة. وعرفه بعضهم فقال هو الاسم الظاهر الذي لا يظهر معناه، لا الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، أي لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة، وهذا هو أحسن التعاريف وأفضلها. هو الذي لا يظهر معناه أو الذي يظهر معناه بدون واسطة، واسطة تكلمين أو خطابين أو غيبة، يعني لا يحتاج إلى واسطة، وسواء كان مفردا مذكران أو مفردا مؤنثان، وسواء كان مثنى مذكران أو مثنى مؤنثان، وسواء كان جمعا مذكر سالمان، أو كان جمع مؤنث سالم، أو كان جمع التكسير المذكر، أو جمع التكسير المؤنث، أو كان من الأسماء الستة أو الخمسة، أو كان مضافا إلى ياء المتكلم كما ذكر المصنف رحمه الله. فذكر للظاهري صورا عشرة، مع أنه ربما تصل إلى 200 صورة، إلى 200 صورة. كيف؟ لاحظوا جيدا، نقول يعني في الظاهر هو بعد أن عرفنا قلنا هو ما دل على معناه بدون قرينة، وعكسه مضمر هو ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما سيأتي. فالظاهر إما أن يكون مفردا مذكرا، لاحظوا أن يكون مفردا مذكرا مع ماذا؟ مع الماضي، يعني المفرد المذكر رفعه الفعل الماضي تقول قام محمد. هذه الصورة أولى، المفرد المذكر مع الماضي، أو المفرد المذكر مع المضارع يقوم محمد، هذه الصورة الثانية، أو مثنى مذكران مع الماضي قام الزيداني، أو مثنى مذكران مع المضارع يقوم الزيداني، أو جمع مذكر سالما مع الماضي قام الزيدون، أو مع جمع مذكر سالما مع المضارع نحو يقوم الزيدون، أو جمع تكسير لمذكر مع الماضي نحو قام الرجال، أو جمع تكسير لمذكر مع المضارع نحو يقوم الرجال، أو مفردا مؤنثا مع الماضي مع الماضي. هذه 8 ديال الصور. دابا الان مفرد مؤنث مع الماضي، خلينا 8 ديال المذكر غنجيو ديال المؤنث. مفرد مؤنث مع الماضي قامت فاطمة، او مع المضارع يعني مفرد مؤنث مع المضارع تقوم فاطمة، هنا ممنوع من الصرف، ما قلناش فاطمة، الصرف هو التنوين، او جمع مؤنث، أو جمع مؤنثين سالما، أو جمع مؤنثين سالما نحو قامت الهندات، أو جمع مؤنث سالما مع المضارع تقوم الهندات، أو جمع تكسير لمؤنثين مع الماضي قامت الهنود، أو جمع مؤنث، أو جمع تكسير لمؤنث أيضا مع المضارع تقوم الهنود، تقوم الهنود. 8 ديال الصور أيضا، المجموع 16. ثم من الصور التي ذكر المصنف ومن الأقسام التي ذكر الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة. أسماء الخمسة نفس الشيء مع الماضي ومع المضارع، قام أخوك هذا مع الماضي أو مع المضارع يقوم أخوك. نفس الصورة أخرى لأن الآن 18، المقدر، المقدر يعني مع الماضي أو مع المضارع، يعني إذا كان مقدرا إعرابه لإضافته لياء المتكلم، هذا مع الماضي قام غلامي، هذا قام غلامي، قام غلامي، وأيضا مع المضارع يقوم غلامي، قرأ كتابي، يقرأ كتابي، وما أشبه ذلك. إذن المجموع 20 صورة، مجموع 20 صورة يعني، وما أشبه ذلك من المقدر طبعا يعرابه للتعذر مع الماضي أيضا قام الفتى، أو مع المضارع يقوم الفتى، أو من المقدر للثقل مع الماضي نحو قام القاضي، أو مع المضارع يقوم القاضي، أو مع المضارع يقوم القاضي. فلننظر، قام، قام هذه أنواع. نرجع إلى المفرد، إما أن يكون مفردان أو مثنان أو مجموعا جمعا سالمان أو جمعا تكسيرين، هذه الأنواع الأربعة، إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، هذه 8 ديال الأنواع، وأيضا إما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة، وإما أن يكون بالحركة كما قلنا. وهذه الأحوال كلها إما أن تكون مع الفعل الماضي. نعم يلا عملة، إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. إذا كان الفعل ماضيا نقول قام محمد، قام فعل ماض مبني على الفتح، قام فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. طيب يقوم محمد، هذا إذا قلنا مثلا المفرد المذكر مع الفعل الماضي أو مع الفعل المضارع، يقوم محمد أو يدرس علي، فنقول يقوم محمد يقوم فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، هذا في حالة الإفراد المفرد المذكر مع الماضي ومع المضارع، الإعراب واضح. ثم ننظر الفاعل إذا كان مثنى مذكر ولا يخلو إما أن يكون مع الماضي وإما أن يكون مع المضارع. مع الماضي تقول حضر الشيخان، حضر الطالبان، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الشيخان فاعل مرفوع بالألف نائب عن الضمة والنون يعني عوض عن التنوين في الاسم مفرد، وكذلك حضر الطالبان، هذا مع الماضي. أما مع المضارع حضر الشيخان أيضا، يحضر عفوا يحضر الشيخان، يحضر الشيخان الظاهر أن الأخ خالد ماشي معنا، يحضر الشيخان لأن في بعض الأحيان يجري على لساني ما لا أقصد، ولذلك لابد من التنبيه. ويسافر الأخوان، الأخوان الإعراب هو هو، إلا أن في الصور السابقة كنقولوا فعل ماض وهذه كنقولوا فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره الرافع له والتجرد من الناصب والجازم. كذلك إذا كان الفاعل مجموعان جمع تصحيح لمذكر ولا يخلو أيضا إما مع الماضي وإما مع المضارع، وهذا التقسيم أخذناه من كلام المصنف رحمه الله، هو الذي مثل لما ذكرنا. فمع الماضي نقول حضر الزيدون وحضر المسلمون، وأما مع المضارع طبعا حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الزيدون فاعل مرفوع بالواو النائب عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مع المضارع تقول يحضر الزيدون ويحضر المسلمون ويحضر المجتهدون، اليوم الدرس حضر فيه المجتهدون. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وللمذكر طبعا مع الماضي ومع المضارع، مع الماضي تقول حضر الأصدقاء، حضر الأصدقاء، وتقول مع المضارع يحضر الأصدقاء، حضر الأصدقاء فعل ماض مبني على الفتح، الأصدقاء فاعل ضم الضائرة في آخره، ويحضر فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره الرافع له والتجرد من الناصب والجازم، الأصدقاء فاعل. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الماضي حضرت فاطمة، حضرت فاطمة، حضر فعل ماض مبني على الفتح التانيث الساكنة، فاطمة فاعل مرفوع بالضم الضائر في آخره، هذا مع الماضي. ومع المضارع تحضر فاطمة، تحضر فعل مضارع مرفوع بالضم الضائر في آخره الرافع له والتجرد من الناصب والجازم، فاطمة فاعل مرفوع بالضم الضائر في آخره. كذلك ما قيل في المفرد المذكر يقال في المفرد المؤنث، يعني الفاعل إذا كان مثنى ولكن هذه المرة للمؤنث، فإما مع الماضي وإما مع المضارع. مع الماضي حضرت الهنداني، حضر فعل ماضي مبني على الفتح التانيث الساكنة ولكنها كسرت من أجل التقاء الساكنين، إن التقى ساكنان فكسر ما سبق وإن يكن لينا فحفه أحق. حضرت الهنداني، الهنداني فاعل مرفوع بالألف النائب عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتحضر الهنداني نفس الشيء نفس الإعراب، إلا أن هذا نقول فيه فعل مضارع مرفوع بالضم الضارع في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم. وكذلك إذا كان الفاعل مجموعا جمع تصحيح لمؤنث ولا يخلو أيضا إما أن يكون مع الماضي وإما أن يكون مع المضارع. مع الماضي تقول حضرات الهندات خلق الله السماوات، ومع المضارع تحضر الهندات. حضر فعل ماضي مبني على الفتح التانيث الساكنه. الهندات فاعل مرفوع بالضمه الظاهره في اخره. ومع المضارع تحضر الهندات نفسه، الا ان هذا كتقول مضارع وهذا كتقول ماضي. وكذلك اذا كان الفاعل مجموعا جمع تكسير لمؤنث، وايضا لا يخلو اما مع الماضي واما مع المضارع. حضرت الهنود وسافرت الزيانب، ومع المضارع نفسه، الا ان هذا كتقول فيه فعل ماضي وهذا كتقول فيه فعل مضارع. ومثال الفاعل الذي اعرابه بالضم الظاهره في اخره، المثال هو جميع ما تقدم من الامثله ما عدا المثنى المذكر والمؤنث والجمع. جمع التصحيح المذكر، جمع التصحيح المذكر، اما المؤنث جمع المؤنث هذا اعرابه بالحركات بالضم الظاهره في اخره. ومثال الفاعل الذي اعرابه الان بالضم المقدره، هذا اذا كان مع الفعل الماضي او مع الفعل المضارع. سافر القاضي، حضر الفتى، ومع المضارع نفسه ايضا يحضر الفتى ويسافر القاضي. فحضر فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع بماذا؟ بالضمه المقدره على الالف، منع من ظهورها التعذر. وفي الاستثقال تقول حضر القاضي ويحضر القاضي، الضمه مقدره على الياء، منع من ظهورها الاستثقال، منع من ظهورها الاستثقال. لهذا قال القائل تعذرا في الالف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا، كقال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد. وقال بعضهم وقدر الاعراب في نحو الفتى والمرتقى ولحكايه اتى، او المرتقي ولحكايه اتى، به يقول شاعر مجيد نبئت اخوى لبني يزيد. ومثله الباري وجاء مخففا وعارض الادغام اوما وقفا، وباتباع ثم في اسعاف، وبعضهم يزيد في القوافي، وبعضهم يزيد في القوافي. إذن هذا الاعراب المقدر، الاعراب المقدر. كذلك الاعراب بالحروف النائبه عن الضمه، هذا تقدم من الامثله المثنى المذكر او المؤنث، وامثله الفاعل المجموع جمع التصحيح لمذكر. ومن امثلته ايضا الاسماء الخمسه، حضر ابوك وسافر ابوك، يعني مع الماضي. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، ابوك فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو النائبه عن الضمه، لانه من الاسماء الخمسه او الاسماء السته. ابو مضاف، الكف مضاف اليه، مبني على الفتح في محل جر. وتقول نفس الشيء مع المضارع، الا انه في المضارع تقول يحضر او يسافر، فنقول مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره الرافع له التجرد من الناصب والجازم، التجرد من الناصب والجازم. وهكذا تقول في باقي الأمثلة، تقول في باقي الأمثلة. وهذا التقسيم الذي ذكرناه هو الذي أشار إليه المصنف في متنه، حيث قال وهو أي الفعل، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيدون، هذا مثل الماضي، ويقوم زيدون مثل المضارع مع المفرد المذكر. وقام الزيداني ويقوم الزيداني، قام الزيداني هذا مثل للثنية مع الماضي، ويقوم الزيداني مثل للثنية مع المضارع. وقام الزيدون مثل لجمع المذكر السالم مع الماضي، ويقوم الزيدون مثل لجمع المذكر السالم مع المضارع. وقام الرجال هذا مثال لجمع التكسير مع الماضي، ويقوم الرجال مثال لجمع التكسير مع المضارع. ثم لما فرغ من أمثلة المفرد المذكر سواء مفردا أو مثنى أو جمعا، جمع سلامة أو جمع تكسير، شرع الآن في ذكر أمثلة المفرد المؤنث سواء كان مؤنثا أو مثنى، مؤنث مفردا أو مثنى أو جمعا. فقال وقامت هندون وتقوم هندون، قامت هندون هذا مفرد مؤنث مع الماضي، وتقوم هندون مفرد مؤنث مع المضارع. وقامت الهنداني مثنى مؤنث مع الماضي، وتقوم الهنداني مثنى مؤنث مع المضارع، وقامت الهندات جمع مؤنث سالم مع الماضي، وتقوم الهندات جمع مؤنث سالم مع المضارع، وقامت الهنود جمع مكسر للمؤنث مع ماذا؟ مع الماضي، وتقوم الهنود جمع مؤنث مكسر مع المضارع. ثم الأسماء الخمسة، أعطى المثال ديال الأسماء الخمسة، قام وقام أخوك ويقوم أخوك، أسماء الخمسة مع الماضي ومع المضارع ويقوم أخوك. ثم يعني إذا كان مضاف لياء المتكلم، وقام غلامي ويقوم غلامي مع الماضي والمضارع وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يدخل فيه المقدر على الألف أو المقدر على الياء. إذن فبالمثال ذكر لنا تقسيما عشرة بالمثال، يعني ولذلك ممكن أن نقول الظاهر ينقسم إلى عشرة أقسام، بعد أن قسمنا الفعل إلى قسمين ظاهر ومضمر وعرفنا كل قسم، قسمنا الظاهر، وكيف قسمه لنا؟ قسمه لنا بالمثال، لأن التقسيم والتعريف قد يكون بالمثال، فجعل المفرد المذكر المفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير المذكر وجمع التكسير المؤنث، والأسماء الخمسة والمضاف إلى ياء المتكلم، هذه عشرة. ونزيد وما أشبه ذلك، يعني هو في الحق هو الذي أشار إليه، وما أشبه ذلك وليس صريحا ولا بمثال، وما أشبه ذلك يعني ما يدل عليه يعني بالمفهوم، ما أشبه ذلك يعني المقدار مطلقا سواء كان للتعذر أو للاستثقال. هذا فيما يتعلق بهذا القسم، وسيأتي الحديث إن شاء الله على الضمير، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.